علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا من وجود السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه في مهدي الشمس. خلص. وين اول؟ يا خمس من عبد الله ربنا. الله ما شاء الله. ما الدام انت يعني كم وصلت؟ تجلس؟ هذا كله يا اخي. القياس لا ما عندهم. هذا كله. القياس قول مؤلف من جمايا متى سلمت لزمه لذاته قول آخر. قول مؤلف. لا المتن ولا كيف هذا؟ هذا لا وش؟ الله يجبره. لو جاب من حد؟ ايوه ما في شيء. ما هو جنة. ها؟ ما هو موضوع. يجبر عليه داوي. الحين على قول وعلى مؤلف نعم. ها؟ من قضايا متى سلمت لزمه لذاته قول آخر. أنا ما يزلم. سلمت يداك يا مؤمن. هذا متى سلمت يعني كانت قضايا مسلمة. يعني تجي قضايا تفرغ منها. كذا فالنتيجة مسلمة. القول في اصطلاح المنطقيين هو المركب سواء كان ملفوظا أو معقولا. معلوم؟ كما عرفت. والقياس يطلق على الملفوظ والمعقول. فإن كان القول القياس من دليل الشوف هذا القياس الذي احنا الذي هو قول المؤلف من دبايا متى شلم الذي يطلق على نفسه هذا هنا هذا توجعك الشيء ها؟ كتمة؟ لا قدر الشمس ما يوجع لك هذا والقياس يطلق على الملفوظ والمعقول فإن كان القول في اصطلاحهم مشتركا معنويا بين الملفوظ والمعقول فقد عرف به مطلق القياس ولا إشكال الذي هو المعقول والمنقول يطلق عليهم جمع إيه على قول إلا أنت أعطى لي بيزمع قياس ينتج عنه نتيجة سواء لفظ أو عمل. هذا جمع بين. ولا في الحيوانية مثلا. هذا نفس. ترى قصة فهم قياس كله. فهم قياس ينتج عنه نتيجة نعم. التركيب. ترى قصة أيضا. وإن لم يكن كذلك كما تشعر به عبارتهم فيكون إما مشتركا لفظيا ولا إشكال أيضا عند من أجاز استعمال المشترك بالمعنى فقط هذا إشكال عندي ترى ها الملفوظ والمعقول لأن ما استفاد هاي السفيدة هذا يعني مثلا و... ايه بعد بالاشتراك لفظ حومه. واما حقيقة في المعقول مجازا في اللفظ تسمية للدال وهو اللفظ باسم المدلول وهو المعقول. وهذا انسب بنظر المنطقي لانه لا يبحث عن الالفاظ. لا يبحث عن الاشياء المعقول. روح صندوق. وفيه إشكال إذ لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي إلا مجازا. نستعمل صحيح لأن اللفظ الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له. إذا هو موضوع الحقيقة واستعمل ذنب في الحقيقة هو المجاز فقد استعمل ذنب في غير موضع له. تعرف ما هو قرناه منها ما جاء ما بل ما استعارة ولا حقيقة ولا مجال. ما هو منها ما هو من الاستعارة. وش تقول كنا إذا بدي غير أنا مش غير ولا وفيه إشكال إذ لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي إلا مجازا. والمجاز مهجور في التعريف. وقد قيل إن المعرف إن كان القياس المعقول فالمراد بالقول المعقول، وإن كان الملفوظ فالملفوظ، ليندفع الإشكال عند من لا يجوز استعمال المشترك في معناه. إلا داري وشوه من له داك دي قالوا بيدري وش في بطن البقر. قالوا ها الذي علم الغيب قالوا ها الله يقبل لهم وش في بطن البقر أكباتي ولد تعمى درا وش يقول بيطوف حمد شكل قال ها مش كاجل مش كاجل هذا يا انقل دان تشتير من اللفظ قالوا ها تعرف لله لا تحسب هلال وقلنا لنا مجال لا من العقل قال ها لا تحسب التعريف لله. وذاك الخرج دامك كل هذا من عين ذاك الشق أجله مدري لا هذا وما بعده ليندفع الإشكال عندما لا يجوز استعمال المشترك في معنيه. قال إنك أنت اللي بتعني به نبيعنا وبالقياس العقلي تحسب حد للعقلي وبس. حد لا عقلي ولا تحسبن الأمراض ده هذول العقلي. وإن هنا يشتوب القياس اللفظي بحد لله. يعني هو بيسب الله لازم. وفيه تأمل صدق ما قلت شباب. فرجع عن الإشكال ها؟ إيش لما بعده؟ ما بعد الإشكال. ما بالله قال أخلها أورد عليها إنهم ما يستعملوه ما أن يكون مشتركا معنويا ولا يكون مشتركا لفظيا ولا يكون حقيقة مجال ورد عليها إرادة هذا له في بعده تمام في ذا ابن أحلى الأول على ذيها القول على ذيها القول اندفعت الإشكالات الواردة على ذا لأن ما عادها واردة هي في نفسها حتى يرد الإشكالات عليها على ما بعدها لكنك بزر وش قال حين قال انه مشترك لفظي بزر وش قال بعد لا فهذا لفظي قال كما تشعروا به عباراتهم ما هو قال اشتي انهما دوليات ما هم واردين لان ما هو الظاهر من عبارات المنطقين انهم اشتوا الا انه مشترك لفظي لا وقال انه يشعر على ما تشعر به عبارتهم وان لم يكن كذلك انه قال ولا اشكال لك وان لم يكن كذلك ما تشعر به عبارتهم انه ما يشتغل بالكذلك ما يشتغل انه مشترك معنا لا ايه هذا الارادات الواردة عليه لا ما اشتبه لا تياك هذه وردت على ليش الذين لا استعمال الحقيقة هو المجاز استعمالها المجاز وهو استعمال الفرق والذين يجيزوا استعمال المشترك ها؟ الذين لا يجيزوا استعمال المشترك هو عليه مشكل هذا اندفع لأنه ما هو صحيح استعماله إذا كان مشترك لفظيا عندهم إلا على قول ما يجيز استعمال المشترك في معناه جميعا هل ما عندها مشكلة ولا أسجنب؟ ما عندها مشكلة إذا استعملوا أفضل معنى لكن ما هو مذهب الناس جمعا ما هو إلا مذهب بعض الأصوليين إنه يجوز استعمال المشترك في كل معنى ها خاجرونها معكم وما خاجرونها واحد معشر يقول أنه مفهوم عشر ثاني كافر ومعشر ثاني كافر ومعشر إنه قال لكم من هين بدعك ما قوّت قفتك ما قال لك ما قال وما بعده وما بعده وما بعده وما بعده قال وين دفع ما بعده والمجال قال المهم ذي وردت عليها إذا قبان حله ذيها الحل في كل ديك ما عادها وارده ما عادها وارد عليها أيوه التقسيمة بأوردها إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا ما حب شيء ما تبعد من راسها وإذا بعدت أبعدت الإشكالات اللي بعدها عليها هذا في القول الأول وهو قوله القياس قول وأما القول الآخر فالمراد به المعقول الآخر الذي قال متى ذل من قضايا متى سلمت لزمه لذاته قول آخر ماهي وش ماهي اشتي ذي هالكلمة ذا الحين يشرحها لا تقولوا عندي النتيجة فالمراد به المعقول لعدم لزوم التلفظ بما يلزم من القول معقولا أو ملفوظا لأن الألفاظ نفسها لا تلازم بينها لا تلازم بينها مرة ما بالتلازم بين قولي العالم متغير وكل متغير حادث ينتج منها ليش العالم حادث هذا الألفاظ لا تلازم بينها إنما التلازم في تعقلها نعم يعني النتيجة من عقل النتيجة هي الذي النتيجة تلزم المعنى المدلول هذا الألفاظ لله. سواء مدلول مدلول لفظ النتيجة يلزم مدلول لفظ المقدمة مفهوم؟ ايوه ما بشي في اللفظ التلازم انما هو بالعقل التلازم معلوم؟ فالمراد به المعقول لعدم لزوم التلفظ بما يلزم من القول معقولا او ملفوظا فالقول الاخر المعقول يلزم من القول المعقول بلا واسطة واما لزومه للملفوظ فالمراد به لزومه لمدلوله لظهور ان النتيجة غير لازمة للفظ القياس الا لازمة معنى لانه لا أنه يلزم من الملفوظ بواسطة دلالته على المعقول لا لأنه يلزم لظهور أن النتيجة غير لازمة للفظ القياس لا أنه يلزم من الملفوظ بواسطة دلالته على المعقول لا لا لا لا ما بشي تلازم بينه وبين اللفظ البتة لا بواسطة ولا بغير واسطة لا بشي تلازم بين المعقول والألفاظ نهائيا التلازم بين المعقول والمعقول والمجلول تمام لكن ما الألفاظ دالة على ليش على النتيجة بواسطة واسطة دلالتها ما بالتلازم بين الألفاظ وبين النتيجة نهائيا يا أخي بالتلازم بين مدلولها وبين ما تعدل بس ما هو بواسطة الله عدل لا هلا كذي اه لا في العقل فقط يلزم هو يلزم المدن ما يلزم الالفاظ لا لو ما رفضت انت ركب انت في نفسك ما قلت حاجه الا لا يا اخي لو هي الالفاظ ما يستبر عندي هي باليونانيه ولا يستبر عندي بدي بالانجليزيه ولا يستبر عندي بدي بالفرنسيه قل ما رفض فاهم الناس الله هذا علاقة بين اللزوم اللفظي والعقلي التلازم وشو بين التلازم بين المعاني الألفاظ لا لها حاجة واحدة بشر خارجي لأنه يلزم من الملفوظ النتيجة لازمة من مدلولة والألفاظ واضحة طبعا ما ندريش النتيجة في لازمة ما يلازمة من الألفاظ من المدلول ايه لكن واضح لا لا لأن المراد باللزوم ها هنا اللزوم بحسب نفس الأمر يعني باللزوم الواقعي ما له دخل في الألفاظ اللزوم الواقعي تمام وإذا بيشبر تعبر عنه بالصومالية بالإنجليزية بالفرنسية بالروسية بيش إيه معنى ذيك ذي هو في الواقع الواقعي يبدأ عبارات عنه ها؟ بالإشارة أنا مين استلزم ها؟ الواقع الواقع بالتلازم يعني المعنى نفس الواقع نفس الأمر يعني الواقع لو ما حد حاجة هذا هي الواقع هي هو والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظة لا يستلزم مدلوله بحسب نفس الأمر ما قلنا لكم على أساس ما بالتلازم بين المعاني والألفاظ ما بلا وضع يسدوا انت يا الله لا المعاني ما بالشيء ذاتي بين الألفاظ والمعاني لو بشي ده عندك من جهو كبير من جهو على جهو على جهو دي لأنه يلزم من جهو دي على لأنه الله الله طاح وبلي قد ما به مجال وهي ذا الحاشة لا تقول له ولا عنه ما تبدو ولا عنه ما والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظة لا يستلزم مدلوله بحسب نفس الأمر حتى يستلزم القول الآخر بحسب نفس الأمر بواسطته بل إنما يستلزم مدلوله بحسب العلم بالوضع يعني الألفاظ تستلزم الملازمة بينها وبين مدلولاتها باختيار الواضع نعصد وإذا ما جاء بينها ملازمة هي والمعين هذه ملازمة حقيقية يعني الألفاظ الألفاظ ما بينها تلازم هي ومعانيها ليش قال لأن دلالتها على معانيها بحسب الوضع والوضع ده ما هو بلزم هو باختيار الواضع أحط وين ما بدك سمي ذا جبل وكان اسمه دعامة ولا يقلبها يسميها أحمر وش باي لا لا يعني الدلالة الألفاظ هو بحسب معرفتك بالوضع لا لا لا خبير وضع جيش زيه وضع الجبل زيه كالمعنى وضع الجمل زيه كالمعنى يا مارك الرامي ناهي ناهي أشتي ناهي لازم نتلقب يا رباني يعني ما تدل ما هو ما تستلزم ما تدل هذه الألفاظ على معانيها إلا بالعلم بالوقت ما به استلزام عقلي الاستلزام العقلي ما بيستلقوا فيها العقلاء درهتوا والوضع كل لغة حسبها الألفاظ كل لغة حسبها حسب أهلها سواء له أمور عقلية ونأسهمها وش ما نطقوا بهذا بأي لغة وهذا غير الواجع لو بالتلازم بينها وبين اللفظ لو بالتلازم بينها وبين اللفظ إن أي عاقل يقول لها العالم متغير وكل متغير عاقل يفهمها طوال لكن غيرها ما هي إلا بالوضع ما فيها إلا العربي يدري داري بالوضع العربي لا لا ما يشتي لك ليه ما يشتي لك ليه طبعا يعني ما تتهم أي لغة لو بالتلازم عقلي لكان كل عقل يدركها ولكن لما كانت راجعة إلى الوضع اللغوي ما فهمها إلا أبيك عالم بالوضع أبيك تتعلم العربية وأين هذا من ذاك لحسب نفس الأمر حتى يستلزم القول الآخر لحسب نفس الأمر بواسطة لأنك تنتف نفسها كلها من وسط الكلام نفسها تنجعها وتقول وش هي أنا قال وش هي كالجملة كتان بعد الواجع ما بشي تلازم بالواجع تمام حتى يستلزم القول الآخر ده الأمر بواسطة بواسطة الله وأين هذا من ذاك؟ والمراد بالمؤلف معناه اللغوي عجب المذكور اللغوي المشتد من اللغة قال كيف تنزل إلى اللغة إلى اللغة قال أقول لغوي قال غلط قال كيف أصحيح وما في القرآن إنك لغوي مبين يدمع نشجع والمراد بالمؤلف معناه اللغوي المشتق احتيج لتعليق من قضايا به لأشعد زيادة ليش عديت قوله القياس قول مؤلف من قضايا متى قال ليش عديت مؤلف قال اللي علق به قوله من قضايا وش هي؟ ها؟ درب اللعبة دربها ما هي سابة اللعبة سير قرام غير قرام من قرد بايد وشو يعني ليش في نادى فرح؟ قال المفروض ان دول نادول بدو مركب لانه ما بيقال للدول يعرف المنطقة المركب ليش عزي يستند مؤلف وبدو معنى هادول قال لي علق دو قولي من دوايا ما سبب يا شبرا ركب هاو جماعة غزابة من دوايا ما انت حضير خلاص دوله شرح على مزح ورجع حب الله ليش جاده كلام جديد حب الله من غير حب الله ليش جاده من عرقه ها مؤلف ما هو مشتق من ألفاء مش مالك مؤلف ما هو مشتق من ألفاء هو ديها المعنى دي مشتي مني لا تقدم نحن نشتي بشي داني غير مؤلف مشتق من ألفاء ما هو مشتق ما المفطر اسم الفاعل ما اسم المفعول ما هو مشتق من وش ما بدك انا مثلا مشتق مني لأني ما أحب منه قال الشكاكة قال الشكاكة من الظلفة يا أخي لا يشتيطها المعنى المشتق لا تقول إنه معنى مخترع مرتجل جديد بل هو ذي قدي اشتقيناه من تألفة ولا من ألفة سواء الشكاكة من الظلفة جاك اقرا سبره وقعد ما له وش يعني قول من قضايا وش يعني قول من قضايا لا مركب ولا مؤلف تفاجئ هذا قولي الله يتوهم كون كلمة من للتبعير يعني مؤلف من قضايا الجديد الجديد البيار ما عادهاش ما عادها للتبعير فقولهم قول من الأقوال هذا قبل التبعير من النبي لا تدري ما هو صاحب التحريف والمؤلف والشرح قال لا بالله قال لا يصبر تعتذر لي إذا بدك ليش تتبابع داري ها وقضية من القضايا فلا استدراك والمراد بالقضايا لا يقول نزيد في الدليل فلا استدراك ما المراد بها أن يستدرك بها شيء ما أدركه ها ما جاء بها الاستدراك شيء ما أدركه الكلام غيرها جاء بها يلحق بها شيء ما كان يشتيه يعني مثلا يجيوها القول تعريف يعني يجيوها القول ناقص ورجع هذا الاستدراك والمؤلف هذا يزيد الاستدراك انه ابن المتحرك هذا يزيد فرحات قال كما قيل من القول يراد في التركيب الذي هو مراد في التعريف فيكون في العبارة تكرار فلا استدراك عليه بأن العبارة قد مكررة والمراد بالقضايا قضية ثانية وأكثر ويخرج به القضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها وإن كانت مركبة إذ تسمى عرفا قضية لا قضيتين واللزوم المراد به لا واللزوم المراد به إلا غير ما يجي مركبة عند المنطقين ما التركيب إلا ذلك القضايا. واللزوم المراد به المطلق سواء كان بينا أو غير بين، قد مر لنا البين وغير البين أو ما. ويخرج به الاستقراء والتمثيل، الاستقراء معروف والتمثيل قال مثل حين يقول قال علت الحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكان، الثاني باطل بالتخلف لأن إثبات الواجب ممكن، أول بيت حذف فيتعين الأول. قال تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، هذا الاستقراء. قلت قلنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المرء وهو لا يفيد اليقين، جواز وجود جزئين لم يستقرا ويكون حكمه مخالفا لما استقرا، هذا التمييز كالتمساح في مدائن. الاستقراء لازم لازم لازم التعليف ليش هو انا قريتها لازم. قال هو بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه ليه يعمل ليه مشاركة شيء جزئي سواء لا لا انا قال استقراء ولا هو الاستقراء تبرشي كل واحد واحد أجمع لا لا مشاركة جزئي لآخر سواء في علة الحكم الذي ثبتت في ذاك القياس الشيء ايش به لأن قياس عقلي ها عكاكي شو الزعب ده مجيد وش قال ايه مع مجموعة عناية مع مجموعة عناية قال والعمدة في طريقه الدوران دوران الذي يسموه دوران الحكم مع العلة تنتظر علية المدارة وهو اقتران الشيء مع الآخر وجودا وعدما كما قال الحدوث دائر مع التعليف وجودا وعدما أما وجودا ففي البيت كل ما وجد وجد الحدوث سواء وإما عدما وإما عدما ففي الواجب تعالى عدم التأليف فإن حين عدم الحدود عدم التأليف هذا كده لأن كان يتخلوا في مدلولهما وذكروا التسليم كيف يتخلم مثلا الدوران لأن هنا ما بلا استقرينا هو إيش بها الاستقراء هو إيش بها الاستقراء اسمعني هو إيش بها الاستقراء نحن برا الحكمة العلاه دارت هنا وهنا وهنا وهنا وعدمت هنا وهنا وهنا وهنا احتمال ولو هو بعيد ان بالشي ما قدريناه تعاد حكمه مغالف الدولة هذا ديشتر وذكر التسليم لانتخاب ايوه الى احد الافراد ويشل منهم حكم مشترك مستقرا ايوه استطع فان علماء هذا الفن قال في الادب فان علماء هذا الفن تتبعوا اللغة العربية فلن يجدوا جيوش ولو كان ثم ترابعا لعثروا على ما دخل نعم انها على نعم انها كذلك ام الباقي غنى القبر كذلك وذكر التسليم لادخال ما تركب من قضايا غير صادقه في نفس الامر ان قال متى سلمت لا لا هي كلمات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا